بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. يسر مؤسسة الفرقان أن تقدم كلمة صوتية لأمير المؤمنين الشيخ أبي عمر البغدادي حفظه الله، والكلمة بعنوان خطبة الجند لحملة فأس الخليل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي في القيام بالإيمان والتوحيد والقيام بلوازم ذلك ومقتضياته، كما قال السعدي رحمه الله. ومن سنة الخليل عليه السلام أن أقسم بالله أن يحطم آلهة قومه على غفلة منهم لعلهم يعتبرون وينتهون، قائلا: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: إنه لم يكتف بنهيهم عن عبادة الأوثان وبيان أنها لا تنفع ولا تضر، بل زاد على ذلك أنه كسرها وجعلها جذاذا، أي فتاتا. أيها المجاهدون، مهمتكم اليوم في منع هذه الانتخابات مهمة نبوية، وإن حرص الناس عليها واشتد تهافتهم على ولوج غمارها فهي كالنار يغتر بضوئها الأحمق الجاهل، فإذا دخلها أحرقته وأهلكت. فغايتكم ومطلبكم يا جنود الله هو غاية ومطلب الأنبياء والمرسلين أن تمنعوا الناس من النار وإن أرادوها ولو بالقوة، فذلك أنفع لدينهم ودنياهم، حتى لا يعضون أصابع الندم حينما لا ينفع الندم. عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيح أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وهم يقتحمون فيها. وفي رواية عند مسلم قال: فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار فتغلبوني تقحمون فيها. قال الإمام النووي: ومقصود الحديث أنه صلى الله عليه وسلم شبه تساقط الجاهلين والمخالفين بمعاصيهم وشهواتهم في نار الآخرة وحرصهم على الوقوع في ذلك مع منعه إياهم وقبضه على مواضع المنع منهم بتساقط الفراش في نار الدنيا لهواه وضعف تمييزه، وكلاهما حريص على هلاك نفسه ساع في ذلك بجهله. ثم ما عليكم يا جنود العقيدة إلا بذل الجهد واستفراغ الوسع وعدم التقصير في عمل أسباب المنع، فهذا هو الجهاد وهذه هي التقوى، كما قال أبو السعود رحمه الله في تفسير حق تقاته، أي حق تقواه وما يجب منها، وهو استفراغ الوسع في القيام بالموجب، انتهى. وبعد ذلك فالنتيجة على الله، ونحن عمال نعمل بأمر الله وفق شريعته، وإن شاء الله نوفق فيما سعينا إليه، وهو ما نرجوه ونأمله، ونحسب بفضله أنه كائن، فلن يخزينا الله وهو الكريم المنان، وإن شاء الحكيم غيرها عن حكمة منه فعل، فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. قال الطبري: الصواب في حد التوكل الثقة بالله تعالى والاعتماد في كل الأمور عليه وتفويض كل ذلك إليه بعد استفراغ الوسع في السعي فيما بالعبد الحاجة إليه من أمر دينه ودنياه على ما أمر به من السعي فيه، لا ما يقوله الزاعمون إن حده الاستسلام للسباع وترك الاحتراز من الأعداء ورفض السعي للمكاسب والمعاش والإعراض عن علاج العلل، لأن ذلك جهل وخلاف لحكم الله في عباده وخلاف حكم رسول الله في أمته، انتهى. ثم إننا نحسب أنه يقودكم في هذه المرحلة وهذا العمل النبوي إخوة من خيرة رجالنا خلقا ودينا، ولهم من السبق في جهاد عدونا ما قد علمتموه منهم، وقد جعلناهم عليكم أمراء، فاسمعوا لهم ما أطيعوا، وإياكم أن تخذلوهم، فإنما المرء بإخوانه. ففي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. وننصح الإخوة أمراء الجند بالرفق بهم والاحتياط لهم والحرص عليهم ما استطاعوا بغير جبن مقعد أو تهور مهلك. ونحسب يا عباد الله أنه سيكون بفضل الله بعد تحطيمكم لصنم الانتخابات أثر كبير لصالح الإسلام والمسلمين، وستشهدون بعدها بعون الله تغيرا جذريا في طبيعة ومنطلقات الحرب القائمة حاليا، ولكن لصالح دين الله وجنده وعباده من أهل السنة. وإننا لنحسب أن هذا أرجى عمل عسكري نقوم به منذ انطلاق مسيرة الجهاد المباركة في هذه الديار الحرة الأبية، وقد أسمينا هذه الحملة باسم فأس الخليل، تيمنا بفأس الخليل إبراهيم الذي حطم بها أوثان المشركين قديما، وبعون الله ستحطمون وثن الجاهلية المعاصرة المسمى بالديمقراطية والانتخابات الشركية. فانطلقوا يا جنود الله بسم الله، أسأل الله أن يعينكم وليكن من دعائكم في هذا العمل المبارك ما صح عن نبينا أنه كان يقول: اللهم بك أقاتل وبك أصاول ولا حول ولا قوة إلا بالله، رب أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، واهدهم ويسر هداهم، وانصرهم على من بغى عليهم، اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطواعين، إليك مخبتين، رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.